راديو للماضي سحره ومذاقه. حكمة، مثل، علم، طرفة، علم، خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال ألكساندر بوشكين: إن وهما يسمو بالنفس لا خير من ألف حقيقة خسيسة. مثل: خد من عبد الله واتكل على الله. هذا المثل وإن كان قد جرى العمل به في مواقف سلبية، إلا أنه يتضمن قيمة باقية، وهي أن الثقة في الطبيب المعالج والارتياح إليه عامل من أهم عوامل الشفاء بإذن الله تعالى. المهم أن يكون عبد الله الذي يصف الدواء طبيبا مختصا، والشفاء على الله. علم، العلاج بالوهم. العلاج بالوهم أو بالإيهام، والذي يعرف علميا بكلمة بلاسيبو، يعني إعطاء مريض دواء في شكل الأدوية المألوفة، لكنه في حقيقته لا يخرج عن كونه قطعة من السكر. أظهرت دراسات حديثة أن الأدوية الوهمية التي أعطيت لحالات الاكتئاب النفسي ولعلاج الآلام وقرحة المعدة كانت نتيجتها الشفاء بنسبة تماثل نسبة العلاج بالأدوية الحقيقية الحديثة. في ولاية تكساس الأمريكية أجرى الأطباء عمليات جراحية وهمية لمرضى بآلام الركبة والمفاصل، وكانت المفاجأة أنه بعد عامين امتثل جميع المرضى للشفاء. أطرف استخدام للعلاج بالإيهام كان في القضاء على الصلع، حيث بيّنت دراسة حديثة أن استخدام هذا العلاج يساعد على عدم سقوط الشعر وعلى نموه بشكل غزير. يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن جسم الإنسان به صيدلية إلهية معجزة تفرز تلقائيا مادة الشفاء الذاتي، وعندما يكون بطيئا في إفراز هذه المادة أحيانا فإنه يمكن حثه على إفرازها بالإيحاء والإيهام. الملاحظة الهامة أن هذا العلاج قد ينجح مع بعض المرضى، ولكنه لا يفيد في حالات أخرى مشابهة. علم، ألكساندر بوشكين. ألكساندر بوشكين هو أمير الشعراء الروس والأب المؤسس للأدب الروسي العالمي. ولد في موسكو عام 1799 لأسرة من النبلاء أصولها أفريقية، وبعد تخرجه من معهد النبلاء عمل بوزارة الخارجية الروسية. ظهرت موهبته الشعرية مبكرا، فكتب كثيرا من القصائد الثورية كانت سببا لنفيه إلى جنوب روسيا عام 1820. لم يكن بوشكين شاعرا عظيما فقط، بل كتب في شتى أنواع الأدب، متخذا من تاريخ روسيا وحياتها الاجتماعية في عصره موضوعا لكتاباته، مؤسسا بذلك للمذهب الواقعي في الأدب الروسي. من أبرز أعماله رواية دوبرفسكي، وروايته الشعرية يوجين أو نيجين، والتي تعتبر أول رواية شعرية واقعية في تاريخ الأدب الروسي، وفيها قصيدة من أجمل قصائد الحب في الشعر الروسي كله. في 29 من يناير من عام 1837 توفي ألكساندر بوشكين دفاعا عن شرفه في مبارزة له مع أحد النبلاء، ولم يكن عمره قد بلغ 38. كانت إحدى السيدات شديدة الحرص على طفلها الوليد لدرجة الوسوسة، وفي يوم قالت لزوجها: يبدو أن أولى أسنان الطفل على وشك الظهور، ولكني لا أستطيع فتح فمه للتأكد من ذلك. حسنا، افعلي كما فعلت أمي، وضعي إصبعك في فمي وتحسسي مكان السن. ماذا تقول؟ لا تنزعجي هكذا، يمكنك قبل ذلك أن تضعي إصبعك في ماء مغلي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. ثمانية راديو.